يعني تابعة لغزوة خيبر. وقفنا عند قول المؤلف حفظه الله: قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين. قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين. قال: في هذه الغزوة قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه ومعهم الأشعريون. الأشعريون يعني قبيلة في اليمن، قبيلة من القبائل اليمنية. فجعفر رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. من أين قدم جعفر بن أبي طالب؟ قدم من الحبشة، لأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان مهاجرا إلى الحبشة، قدم يعني من الحبشة يعني إلى المدينة يعني وقت نهاية غزوة خيبر السنة السابعة من الهجرة. نعم. ممكن بعد العشاء ممكن بدأنا ان شاء الله، اذا كان بشرط ان يكون ولي الزوجة موجود يعني. موجود ولي الزوجة؟ يقول: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين أنا وأخوان لي في بضع أو في 54 رجلا من قومي. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بلغه يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وهم يعني باليمن، فخرجوا يريدون الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأن يسلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأن يعني يهاجروا إليه صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجنا مهاجرين أنا وأخواني لي في 54 رجلا من قومي. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأصحابه الأشعريون خرجوا من اليمن في سفينة، واليمن كما تعلمون يعني حدودها قريبة جدا مع الحبشة، مضيق باب المندب اللي هو في نهاية البحر الأحمر. اليمن يعني شرق البحر والحبشة يعني غرب البحر. وخرجوا في سفينة من اليمن يريدون الوصول إلى المدينة النبوية عن طريق البحر، يعني أن يسلكوا طريق البحر وأن يدخلوا عن طريق البحر يعني عند ميناء قريب من المدينة، يدخلون منه إلى المدينة. طبعا المدينة النبوية ليس لها حدود يعني على ساحل البحر، ولكن بجوار المدينة النبوية موانئ بحرية يعني قريبة. فخرجوا يريدون المدينة، فالسفينة ألقتهم إلى إلى جهة الحبشة. فوصلوا إلى الحبشة، قال: فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده. يعني قصدوا المدينة ولكن السفينة يعني ذهبت بهم إلى الحبشة، فدخلوا الحبشة والتقوا بجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه من المؤمنين المهاجرين إلى الحبشة، التقوا بهم عند النجاشي. قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. جعفر بن أبي طالب قال لأبي موسى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا يعني إلى الحبشة لنهاجر إليها وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. قال: فأقمنا معه، يعني أبو موسى الأشعري كان يعني خرج يريد الهجرة إلى المدينة، ولكن السفينة ألقتهم إلى الحبشة، فوجدوا المؤمنين من الصحابة في الحبشة، فقالوا لهم أقيموا معنا، فأقاموا في الحبشة مدة من الزمن. قال حتى قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر. حتى قدموا يعني ظلوا مقيمين في الحبشة حتى قدموا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن كان معهم من الصحابة الذين كانوا في الحبشة قدموا ومعهم الأشعريون قدموا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر. فأسهم لنا أسهم لنا يعني جعل لهم سهما في الغنائم التي وزعها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر فجعل منها أسهما يعني لجعفر بن أبي طالب وأصحابه ولأبي موسى وأصحابه. قال وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وزع يعني غنائم خيبر على من شهد غزوة خيبر ولكن جعل منها نصيبا لجعفر بن أبي طالب وأصحابه ولأبي موسى الأشعري وأصحابه لأنهم قدموا وقت توزيع الغنائم. وكذلك مر بنا أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه ومن كان معه أيضا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نصيبا من الغنائم. طيب قال وهذا يشبه يعني قول الله سبحانه وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني الله سبحانه وتعالى أمر أن إذا حضر بعض الفقراء أو بعض الأقارب الذين ليس لهم نصيب في الميراث إذا حضر وقت قسمة الميراث أن رجلا توفي وترك مالا واجتمعوا في مجلس لتقسيم الميراث فحضر مجلس القسمة بعض الفقراء أو المساكين أو بعض الأقارب الذين ليس لهم يعني نصيب في الميراث وحضروا مجلس القسمة فقال الله تعالى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا يعني إذا حضر وقت التقسيم أعطوهم شيئا يعني يطيبوا خاطرهم به وقولوا لهم قولا معروفا يعني لا تحرجوهم أنهم حضر مثلا وقت تقسيم خير أو كذا جعلوا لهم نصيبا عسى أن يكون هذا سببا في البركة. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني جاء وقت تقسيم الغنائم الغنائم يعني الأصل أنها تقسم على المجاهدين الذين جعلهم الله سببا في الحصول على هذه الغنائم. لكن في نفس الوقت لو حضر بعض الناس يعني من لم يشهدوا المعركة وحضر وقت القسمة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لهم ويجعل لهم نصيبا فيه. طيب قال ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل ما بين عينيه. النبي صلى الله عليه وسلم سر جدا بقدوم جعفر رضي الله عنه لأن جعفر بن أبي طالب كان من السابقين الأولين إلى الإسلام هو ومن كان معه من المهاجرين الذين هجروا إلى الحبشة. وهؤلاء هجروا قديما أيام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وسبب الهجرة إلى الحبشة شدة يعني التعذيب والأذى الذي أصابهم من قريش لأجل يعني الأذى الشديد الذي تحملوه في سبيل الله تعالى هاجروا إلى الحبشة وظلوا في الحبشة يعني مدة طويلة لغاية لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في 7 سنين حمكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر جدا بقدوم جعفر رضي الله عنه وتلقاه وقبل ما بين عينيه يعني قبله في جبهته يعني هنا بين عينيه وقال والله ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوم جعفر يعني حدثا سارا سعيدا يساوي في إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم حادثة فتح خيبر. قال وكان قدوم هؤلاء على إثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري يطلب توجيههم إليه فأرسلهم النجاشي على مرتبين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل رسالة مع عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي أن يرسل إليه من بقي من أصحابه في الحبشة يعني يعني الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة كان بعضهم قد رجع وبقي إيه بعضهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجاشي يطلب منه إيه أن يرسل إليه من بقي من أصحابه في الحبشة، فأرسلهم النجاشي على مركبين وكانوا 16 رجلا معهم من بقي من نسائهم وأولادهم، وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك. كان بقي في هذا الوقت 16 رجلا، كل رجل منهم معه أسرته، معه أسرته من النساء والأطفال، فيعني كانوا يعني 16 أسرة مقيمين يعني في الحبشة، كانوا هؤلاء يعني آخر من بقي في الحبشة، وبقية المهاجرين من الحبشة كانوا قد رجعوا قبل ذلك يعني إلى المدينة على دفعات. طيب، قال الزواج بصفية رضي الله عنها. قال ذكرنا أن صفية رضي الله عنها جعلت في السبايا حين قتل زوجها كنانة بن أبي قتل زوجها كنانة بن أبي الفقيه لغدره. زوج صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنه، زوجها السابق كان كنانة بن أبي الفقيه، كان رجلا من زعماء اليهود، وقد قتله النبي صلى الله عليه وسلم لغدره. ذكرنا قصة قتل كنانة بن أبي الفقيه هذا، أنه يعني عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسلمه الأموال التي عنده. كان يعني هؤلاء يعني كانوا هاجروا أو يعني هاجروا من المدينة إلى خيبر وقت ما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة اللي هم يهود بني النضير، كان منهم حيي بن أخطب وقال إيه أبي الفقيه وكذا وغيرهم من يهود بني النضير كانوا موجودين في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة. ولما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة أذن لهم أن يحملوا معهم إيه يعني ما حملت يعني إبلهم من الأموال، أن يعني كل ما تحمل الإبل من الأموال أن يأخذوها معهم، فجعلوا يحملون من أموالهم كل ما تفيق الإبل حمله كما مر بنا، حتى أنهم يعني خلعوا أبواب البيوت ونقضوا خشب السقف، ويعني صاروا يحملون معهم كل ما يستطيعون حمله كما قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فحملوا كل ما يستطيعون حمله معهم وأخذوا إلى خيبر. بعدين لما وصلوا إلى خيبر يعني كانت معهم أموال كثيرة، وكان من ضمن هذه الأموال يعني جلد ثور أو جلد بقرة أو كذا، يعني جلد ضخم يعني إناء يعني وعاء ضخم من الجلد عبأه حيي بن أخطب حليا وذهبا، حليا وذهبا في يعني وعاء ضخم من الجلد، وأخذه معه وحمله معه وهو يعني مرتحل من المدينة إلى خيبر. بعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتح خيبر اشترط على كنانة بن أبي الفقيه أن يسلمه كل ما لديه من الأموال، فأخفى هذه الأموال ولم يسلمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عنها، قال أين يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عنها قال أين يعني المال الذي حمله معه حيي بن أخطب من المدينة. فكنانة بن أبي الفقيه قال يعني أهلكته الحروب والنفقات، أهلكته الحروب والنفقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد قريب والمال أكثر من ذلك، العهد قريب والمال أكثر من ذلك. ثم يعني خرجت من المدينة يعني قبل فترة وجيزة والمال أكثر من ذلك، ما تكفي هذه الفترة لإنفاق هذا المال كله. فأصر على على أن المال يعني نفد وكذا. وبعدين أعلم عنه رجل من اليهود، أخبر أن كنانة كان يذهب إلى خريبة يطيف بها كل يوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتفتيش هذه الخريبة ففتشوا فيها فوجدوا المال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه غدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا أخفيت عني شيئا أو كتمت شيئا برئت منك ذمة الله وذمة رسوله، ليس لك أمان إذا اتضح أنك أخفيت شيئا من المال ولم تسلمه إلى المسلم. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله فقتل، وأخذت زوجته صفية بنت حيي أسيرة في السبايا. قال ولما جمع السبت جاء دحية بن خليفة الكلب. نعم قتل يعني كنانة ابن أبي الفقيق ورجلان آخران يعني ابن أبي الفقيق كانوا غير كنانة، وكان فيه قبل ذلك قتل سلام ابن أبي الفقيق وكان له يعني برضو ذرية، وكنانة ابن الربيع ابن أبي الفقيق هذا رجل آخر من نفس الأسرة يعني. نعم فهو النبي صلى الله عليه وسلم قتل يعني كل الذين غدروا في هذه الواقعة يعني من آل أبي الفقيق، كان يعني أكثر من واحد من نفس الأسرة. فهنا يعني الذي نتحدث عنه الآن اللي هو كنانة ابن الربيع ابن أبي الفقيق، فكانت زوجته اللي هي صفية فأخذت أسيرة في السبت. فلما جمع السبت جاء دحية بن خليفة الكلبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. دحية بن خليفة الكلبي مر بنا دحية بن خليفة هذا دايما اللي كان كان يعني من أجمل الناس يعني خلقة ووجهة، حتى إن جبريل عليه السلام كان ينزل على صورته، كان جبريل عليه السلام إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه على صورة دحية بن خليفة الكلبي، كان أكثر صورة يعني يتشكل فيها جبريل عليه السلام إذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في صورة دحية بن خليفة الكلبي الذي يراه عليه أكتبه دحية بن خليفة ويكون هو جبريل عليه السلام، كان يتشكل في صورته. فدحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه قال يا نبي الله أعطني جارية من السبت. دحية بن خليفة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطني جارية من السبت، فقال اذهب فخذ جارية. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فخذ جارية. فذهب إلى السبايا ونظر فيهم واختار صفية من بين السبايا، اختار صفية فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة وبني النضير لا تصلح إلا لك. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي هي بنت يعني زعيم اليهود وهي سيدة بني قريظة وبني النضير لا تصلح إلا لك، يعني لا يليق يعني أن تكون مملوكة لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال جاء رجل رجل يعني من الصحابة يعني أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه بها فجاء بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب في أن تكون له، فيعني أشار على دحية قال خذ جارية من السبي غيرها. فأخذ ذهب دحية وأخذ جارية سواها، وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم دعا صفية إلى الإسلام، كانت إلى هذا الوقت وهي يهودية وبنت زعيم اليهود وكبير اليهود، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم رضي الله عنه، فأعتقها وتزوجها. أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وجعل عتقها صداقها. وهذا في حكم فقهي يعني إن الرجل يعني إذا كانت له مملوكة إذا كانت له جارية فيمكن طبعا هو يحل له أن يعاشرها بملك اليمين على أنها يعني جارية مملوكة، يمكن أن يعاشرها بملك اليمين، لكن إذا شاء يمكن أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها وتصبح زوجة له بمجرد هذا. العتق هو الصداق، وتصبح زوجة له بدون حاجة إلى ولي ولا شهود ولا كذا، يصبح هو سيدها يعتقها ويجعل العتق صداقا لها وتصبح بالعتق زوجة له. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق الصفية وأصبحت زوجة له بمجرد اعتاقها، وصار العتق هو الصداق يعني هو المهر. قال حتى إذا كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة قال حلت، فيعني انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني تحيض ويعني يعلم براءة الرحم، لأن كان من ضمن الأحكام يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السبايا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضها. يعني في السبايا إذا حصل أن المسلمين يعني أخذوا السبايا أو كذا يقول لا توطأ حامل حتى تضع، إذا كانت المرأة الأسيرة يعني حاملا لا يجوز وطئها حتى تضع حيضها، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضها، إذا كانت المرأة غير حامل يعني لا يحل لمن أخذها إلا المسلمين أن يعشرها حتى تستبرئ بحيضها، يعلم بها براءة رحمها وخلو الرحم من يعني وجود حمل من شخص آخر أو كذا. فاستبرئت يعني الصفية بحيضها حتى يعلم براءة رحمها من حمل مثلا من زوجها السابق أو شيء. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة يعني سد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت، فجهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، يعني طهرت من حيضها الذي علم به براءة رحمها وكذا، وجهزتها له أم سليم هي والدة أنس بن مالك رضي الله عنها، فأهدتها له من الليل فأصبح عروسا بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها من هذه الليلة، وأولم عليها بحيث من التمر والسمن والسويق، طعام الطعام الذي غنمه المسلمون في خيبر من التمر والسمن والسويق يعني أنواع من الطعام، وأقام عليها 3 أيام في الطريق يبني بها. النبي صلى الله عليه وسلم أقام 3 أيام في الطريق يعني عسكر الجيش 3 أيام في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى بصفية في هذا الوقت يعني. وفي خلال هذه الأيام يعني كان أبو أيوب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم وجد في أول ليلة يعني وهو في الخباء في أول ليلة مع صفية وكذا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت اختلاح خارج الخيمة وجلبة وكذا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني ونادى يعني ما هذا كذا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا أيوب الأنصاري وبعض الصحابة يعني خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم نأمن عليك مكرها، يعني قلنا انها يعني امرأة من اليهود وكذا ولم نأمن ان يعني تصير يصيبك يعني اذى منها او شيء يعني خاص بالصحابة رضي الله عنها، انها كانت يعني يهودية ولسه يعني حديثة الاسلام وكذا، فخافوا يعني ان يعني تصيب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى او شيء او كذا، فصاروا يعني يراقبون الخيمة يعني تطوع الصحابة رضي الله عنهم بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرفهم يعني علم يعني حسن إسلامها رضي الله عنها وأرضاها، وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. قال ورأى بوجهها خضرة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها خضرة يعني أثر ضرب، أثر ضربة يعني علامة خضراء من أثر ضربة في وجهها، فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه وسقط في حجره. رأت رؤية في المنام، صفية تقول قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لغزو خيبر رأت رؤية أن القمر زال من مكانه وسقط في حجره، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا. يعني وهي ما كان في بالها أبدا يعني شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، يعني رأت رؤية عجيبة وما كان يعني خطر في بالها ابدا في يوم من الايام ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني زوجا لها ولا شيء. قالت فقصصتها على زوجي، قصت هذه الرؤيا على زوجها اللي هو كنانة ابن ابي الحقيق من زعماء اليهود. قالت فلطم وجهها، فلطم وجهها يعني اللطمه التي تركت يعني خضره في وجهها من اثر هذه اللطمه، فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينه. قال تمنينا هذا الملك الذي يمدينا، أنت تريدين أن يكون الملك الذي بالمدينة زوجا لك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا يعني أول زوجها الرؤيا وصدق تأويله رغم أنه يهودي وكذا، ولكن مع هذا يعني أولها تأويلا وقع تأويله كما أولها، فصارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال أمر الشاة المسمومة. قال لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد فتحها أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية يعني مشوية، امرأة من اليهود بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، امرأة من اليهود وهي زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مشكم اهدت الى زوجها، هذا ايضا من زعماء اليهود، اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية مشوية، وقد سألت اي عضو احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يعني شوت الشاة، وذهبت سألت اي عضو احب الى النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة، فقيل لها الذراع، قيل لها ايه النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يأكل من ذراع الشاة، فاكثرت فيها من السم ثم تمت سائر الشاة، فايه توصف بالذراع يعني اكثرت ايه من السم في الذراع ثم تمت سائر الشاة، وضعت سما في باقي الشاة، ثم جاءت بها جاءت بشاة مشوية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يدل ايضا على إباحة ذبائح اليهود كما قال الله سبحانه وتعالى، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين إذا تأكدت أنهم ذبحوها وأن الذبح كتابي فهي حلال، إذا يعني كنت تعلم أن هذه الشاة مذبوحة وأن الذبح لها كتابي يهودي أو نصراني فيحل للمسلم أكلها. وكذلك يدل على جواز قبول هدية اليهود، قبول هدية اليهود وقبول هدية النصارى إذا أهدوا إلى المسلمين شيئا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا المشركين حتى غير اليهود والنصارى، مثل قبول الهدية من أي مشرك أيا كانت ملته، فالمشركون من الوثنيين ومن النصارى وغيرهم كانوا من ملوك العرب والعجم وكذا، كانوا يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا أثوابا وأموالا وكذا، يعني ربما أهدوا مثلا بغلا أو فرسا أو كذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا وكان يكافئهم عليها ايضا ويرد على الهدية بمثلها واحسن منها. فهذه المرأة اليهودية يعني اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم الشاة ودعت النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام وشوت هذه الشاة واكثرت السم في ذراعها ثم تمت سائر الشاة، ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع، تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يصغها، أو فلاك منها مضغة فلم يصغها ولفظها، يعني أخذ قطعة لحم من الذراع ووضعها في فمه فلاكها، يعني مضغها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصغها لم يبتلعها ولفظها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن هذا العظم لا يخبرني أنه مسموم، إن هذا العظم لا يخبرني أنه مسموم، وهو عادة الإيه اللحم المسموم أو كذا ممكن كان ما يشعر به يعني فور أكله، يعني بعد ما يأكله وينزل في معدته وكذا يبدأ إيه مفور السم ويبدأ يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مضغها وإيه لفظها وقال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة فاعترف. هو طبعا قبل ذلك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بشر ابن البراء ابن المعروف رجل من الصحابة، يعني احضرت المرأة الشاة المشوية والنبي صلى الله عليه وسلم دعا اصحابه ليأكلوا معه من هذه الشاة، فكان من ضمن الصحابة الحاضرين بشر ابن البراء ابن المعروف رضي الله عنه، فاخذ منها اكلة فاساغها، يعني اخذ قطعة لحم ومضغها وابتلعها فمات منها، يعني كانت سببا في مقتله رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ قطعة لحم فمضغها ولفظها وقال ان هذا العظم يخبرني انه مسموم، ثم دعا بها دعا بالمرأة فاعترفت، فقال ما حملك على ذلك، ما حملك على تسميم الشاة ووضع السم فيها، قالت قلت ان كان ملكا استرحت منه وان كان نبيا فسيخبر. فالمرأة اليهودية قالت يعني انا قلت ان كنت ملكا طرحنا منك اكلت منها وهلكت، وان كنت نبيا فستخبر ستعلم انها مسمومه ولم تاكل منها. قال فتجاوز عنه، لكن طبعا كان معه بشر بن البراء رضي الله عنه فاكل منها فلم يلبث ان مات من اثر هذا السم. فيعني قال الذي يعني جاء في في روايات النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عنها اولا، بعدين جاء في روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قتلها قصاصا ببشر بن البراء. فيقول الجمع بين الروايات انه تجاوز عنها اولا فلما مات بشر قتلها قصاصا، يعني تجاوز عن حقه هو، لكن بالنسبة لمقتل بشر بن البراء فلما قتل يعني مات بسبب هذا الصم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمرأة وقتلها قصاصا ببشر بن البراء رضي الله عنه. وطبعا يعني هذه الأكلة التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعاوده أثر هذه الأكلة، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إلى أثر هذه. هذه كانت في السنة السابعة، هذه الأحداث غزوة خيبر في السنة السابعة، النبي صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، يعني بعد هذه الحادثة بأربع سنوات توفي النبي صلى الله عليه وسلم. خلال هذه الأربع السنوات يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعاوده بين الفترة والأخرى، يعني ألم من أثر هذه يعني هذا السم اليسير الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم في قطعة اللحم التي مضغها ولفظها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشاة المسمومة التي يعني أكلت منها يوم خيبر لا يزال سمها يعاوده، لا يزال سمها يعاوده، حتى كان في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعني قيل ان كان هذا من اثر ايضا الشاة المسمومة، ثم هو في مرض الوفاة قال يعني لا يزال سم الشاة المسمومة يعاودني، وهذا اوان انقطاع ابهري، يعني هذا اوان يعني انقضاء اجل النبي صلى الله عليه وسلم وقبض روحه صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني قال كثير من اهل العلم إن الله سبحانه وتعالى جمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني زيادة على أجر النبوة أجر الشهادة أيضا، لأن يعني مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان من بقايا أثر الصم الذي كان في الشاة المسمومة، يعني ظل يعاني منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان مرض وفاته يعني من تأثير هذا الصم، فكان هذا يعني زيادة في رفعة درجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى يعني جمع له زيادة على أجر النبوة أجر الشهادة أيضا. طيب قال قتل الفريقين في معارك خيبر. قال جملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر 16 رجلا، عدد شهداء المسلمين في غزوة خيبر 16 رجلا، 4 من الأنصار وواحد من أشجع وواحد من أسلم، أربعة من قريش، أربعة من قريش وواحد من قبيلة أشجع وواحد من قبيلة أسلم وواحد من أهل خيبر، كان من ضمن الشهداء قتيل من أهل خيبر. هذا القتيل كان راعيا من دعاة من يرعى عند اليهود، كان راعيا من يرعى عند اليهود، وأسلم في أثناء المعركة، يعني أسلم في أثناء معركة خيبر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الغنم الذي كان يرعاه حول خيبر، كان معه غنم يرعاه لليهود حول خيبر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالغنم التي معه و يعني أسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الغنم، يعني ما يصنع به، أنه أخذه يعني على سبيل الأمانة، أخذه ليرعاه وليرده إلى أصحابه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يوجهه إلى باب حسنهم وأن يطلقه، فوجه الغنم إلى باب الحسن وأطلقه حتى ذهب الغنم إلى حسنه، وأسلم رضي الله عنه وقاتل فقتل ولم يسجد لله سجدا، يعني أسلم في المعركة وقتل قبل أن يحين وقت أول صلاة، يعني أسلم قبل حدود وقت أول صلاة بعد الثانية كان قد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، ف يعني قتل ولم يسجد لله السجدة، ومع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشره بالجنة و يعني حكم له بالشهادة. فكان هذا من ضمن شهداء المسلمين واحد من أهل خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال عمل قليلا وأجر كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عمل قليلا وأجر كثيرا، يعني عمل قليل يعني أسلم وما هي إلا لحظات وقتل شهيدا ونال أجر الشهادة أعظم أجر يعني يسمع فيه المسلم، في يعني فكان عمله قليلا وأجره كثيرا. فكان هذا من ضمن الشهداء، أربعة من قريش، واحد من أشجع، وواحد من أسلم، واحد من خيبر، والباقون من الأنصار. قال ويقال إن شهداء المسلمين 18 رجلا، ويقال يعني ذكر أقوالا في عدد الشهداء، ذكر بعض العلماء أنه وجد بعد التفحص 23 اسما، يعني بعض العلماء تتبع أسماء شهداء خيبر في الروايات المختلفة فتجمع له 23 اسما من شهداء المسلمين في خيبر. طيب أما قتل اليهود فعددهم 93 قتيلا، قتل من اليهود 93 قتيلا في غزوة خيبر. طيب قال فدخ، انتهت كده أحداث غزوة خيبر، وبعد الانتهاء من غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى القرى المحيطة بخيبر، كان من ضمن القرى المحيطة بخيبر فدخ، ثم وادي القرى وتيماء، كلها قرى ومدن محيطة بخيبر في شمال المدينة النبوية. فيتحدث عن منطقة فدك وما جرى فيها من الأحداث بعد غزوة خيبر. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بعث محيصة ابن مسعود إلى يهود فدك ليدعوهم إلى الإسلام. هذا رجل من الصحابة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود فدك، منطقة فدك هذه أيضا كان يسكنها اليهود، بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إليهم ليدعوهم إلى الإسلام، محيصة ابن مسعود بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو يهود فدك إلى الإسلام، فأبطأوا عليه، أبطأوا عليه يعني لم يستجيبوا لدعوة الإسلام مباشرة، ولم يردوا يعني جوابا بسرعة. فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم، لما فتحت خيبر قذف الله تعالى الرعب في قلوب يهود فدك، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك بمثل ما صالح عليه أهل خيبر. بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم يصالحونه على نفس الصلح الذي صالح النبي صلى الله عليه عليه يهود خيبر. وطبعا مر بنا ان خيبر كانت قسمين، قسم فتح عنوة بالقتال، وقسم بعد ما فتح يعني جزء من خيبر بالقتال، الجزء الباقي من خيبر اهله استسلموا واعلنوا الصلح وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القسم الذين استسلموا النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ان تكون الأرض للمسلمين، وأن يقوموا هم بزراعتها، وأن يكون نصف الزرع نصف الثمار للمسلمين والنصف لليهود، كل سنة يعني يحصدون الثمار ويرسلون نصفها إلى المسلمين ويبقى نصفها لليهود. فكذلك أهل فدك عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالحوه على نصف الصلح الذي صالح عليه يهود خيبر، أن يكون يعني أن يقومهم بزراعة الأرض، وأن يكون نصف الزروع والثمار للمسلمين والنصف لهم. فقبل ذلك منهم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. ففتح الله تعالى على المسلمين من غير لا قتال ولا معركة ولا أي شيء، يعني بس مجرد الرعب الذي قذفه الله في قلوبهم، فهم أنفسهم أرسلوا يستسلمون ويعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم يكون نصف الزروع والثمار للمسلمين، ويؤممهم النبي صلى الله عليه وسلم على دمائهم وأموالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال وادي القرى، قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى، اسم منطقة يعني قريبة أيضا من خيبر ومن فدك في شمال المدينة. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. منطقة وادي القرى كان يسكنها جماعة من اليهود وجماعة من العرب الوثنيين من عباد الأصنام. قال فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمل وهم على تعبئة، يعني اليهود كانوا ايه متهيئين للقتال، فلما وصل جيش النبي صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى، يهود ايه وادي القرى استقبلوا المسلمين بالرمل، صاروا يرمون الايه السهام جهه المسلمين عليه السلام. فقتل مدعا عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد او مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، قتل اصابه سهم من سهام اليهود فقتل. فقال الناس هنيئا له الجنه، رجل ايه من العبيد والموالي كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل، فقال الناس هنيئا له الجنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشمله التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتل لتشتعل عليه نارا. سبحان الله، الصحابه رضي الله عنهم يعني حسبوه من اهل الجنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر قال ان هذا الرجل كان قد غل الغلول اللي هو الاخذ من الغنيمه قبل ان تقتل. الواجب على المسلمين في حاله يعني الفوز يعني في معركه والحصول على غنائم ان تسلم الغنائم الى قائد الجيش او امام المسلمين، وتولى امام المسلمين اخراج خمس المغانم لله سبحانه وتعالى، والاخماس الاربعه توزع على المجاهدين بالتساوي. لكن اذا اخذ انسان من الغنائم يعني غل شيئا منها يعني اخفاه وكتمه واخذه لنفسه قبل ان تقسم فهذا من كبائر الذنوب. وقال الله تعالى ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه، يعني اي انسان يغل شيئا ياخذه من المغانم قبل ان تقسم ياتي بما غل يوم القيامه، يجي يوم القيامه والشيء الذي غله سواء كان مالا او سلاحا او مثلا غنما او اي شيء يعني اخذه سياتي به يوم القيامه يعني يحمله ويعذب به ويعني يشهر به بسبب هذا الشيء الذي غله. والغلول هذا من كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الرجل غل شمله، الشمله نوع من الثياب، نوع من الثياب، ثوب من الثياب غله اخذه الرجل قبل ان يقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمله التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتل لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا في قبره، يعني يعذب بها في قبره. فلما سمع بذلك الناس، لما الناس سمعوا بذلك، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك او شراكين، لما الناس سمعوا هذا خافوا، وجاء رجل الى النبي كان بشراك، الشراك اللي هو السير الذي يوضع على ظهر النعل، شراك النعل يعني قطعة جلد التي توضع على ظهر على وجه القدم في النعل. فرجل كان يعني غلى شراكا او شراكين، جزء من النعل. فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار او شراكان من نار، يعني هذا من نار كنت ستعذب به لو لم تتب يعني من هذا. طيب، قال ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بالقتال. طبعا اليهود بادروا بالقتال وبداوا برمي المسلمين بالسهام، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبأ اصحابه بالقتال وصفهم، جعلهم صفوفا، ودفع لواءه الى سعد بن عباده، ورايه الى الحباب بن المنذر، ورايه الى سهل بن حنيف، ورايه الى عباد بن بشر رضي الله عنه اجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صف اصحابه صفوفا وجعل اللواء اللي هو يعني مثل العلم، يعني اللواء الرئيسي للجيش لسعد بن عباده، وجعل رايات يعني اصغر، رايه مع حباب بن المنذر، ورايه مع سهل بن حميد، ورايه مع عباد بن بشر. ثم دعاهم الى الاسلام، دعا اليهود الى الاسلام، ودعا اهل وادي القرى الى الاسلام، فابوا. وبرز رجل منهم، برز رجل منهم يعني يريد القتال، فبرز اليه الزبير بن العوام رضي الله عنه فقتله، ثم برز اخر فقتله، ثم برز علي بن فقتله، ثم برز اخر فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله حتى قتل منهم 11 رجلا. يعني علي رضي الله عنه كان مشهورا يعني بالمبارزة والمهارة في المبارزة بالسيوف. فعلي رضي الله عنه برز 11 رجلا قتلهم واحدا تلو الآخر. كلما قتل منهم رجل أو كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام. كلما قتل منهم رجل النبي صلى الله عليه وسلم يواصل دعوة اليهود إلى الإسلام، فيرفضون ويسلمون رجلا للقتال فيقاتله المسلمون فيقتلوا عليه بعدين يدعونهم إلى الإسلام فأبقى. قال وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد عد جيشه وصفه صفوفا وكان يحضر تحضر أوقات الصلوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ثم يعود بعد الصلاة ويدعو اليهود إلى الإسلام فيرفضون فيتواصل القتال. كل صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعدها اليهود إلى الإسلام فيرفضون. قال فقاتلهم حتى أمسوا، حتى دخل المساء، وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم، يعني بدأ القتال صبح اليوم التالي بعد طلوع الفجر، فلم ترتفع الشمس قيد رمح يعني قدر رمح، وارتفاع الشمس قيد رمح يعني يكون بعد حوالي ربع ساعة يعني من طلوع الشمس، فما دخل هذا الوقت حتى أعطوا ما بأيديهم حتى استسلموا. وفتح النبي صلى الله عليه وسلم عنوة وغنمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم انتصر يعني بعد طلوع الشمس بقليل، ويعني غنم أموالا أثاثا ومتاعا كثيرا غنمه المسلمون في هذه الغزوة. يعني في أكثر الغزوات كان يقتصر على 3 أيام، وفي بعض الأحيان ربما زاد على ذلك. كان دائما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد النصر أن يقيم في أرض المعركة بعد الانتصار على أعدائه، يقيم فيها 3 أيام أو ربما 4 أيام كما في غزوة وادي القرى. والغرض من هذه الإقامة يعني إظهار قوة المسلمين، إظهار قوة المسلمين وأنهم يعني من هذا النصر يعني ما كان مثلا يعني شيء مثلا مفاجئ ان المسلمين يعني في خوف مثلا انهم يعني ضربوا ضربه وسيفرون هاربين ولا كذا، لا يعني المسلمون ينتصرون ويظلون مقيمين بارض الاعداء 3 ايام كانهم يقولون يعني مثال حال المسلمين يقولون يعني هل من مبارز، هل من احد يعني مستعد للقتال، نحن مستعدون، فلا ياتي احد لقتالهم خلاص الاعداء هزموا ولا احد يعني يفكر في الانتقام لهم، فينصرف المسلمون. وقد ألقى الله تعالى الرعب في قلوب أعدائهم وفي قلوب أهل المدن المجاورة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتصار على أهل وادي القرى أقام في وادي القرى 4 أيام وقسم على أصحابه ما أصاب بها. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم على أصحابه وترك الأرض والنقل بأيدي اليهود وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر. الغنائم كان فيها منقولات وكان فيها عقارات وأراضي ونخيل، فبالنسبة للأشياء المنقولة الأموال المنقولة النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين أصحابه، وبالنسبة للأرض والنخيل النبي صلى الله عليه وسلم عامل عليها يهود وادي القرى كما عامل أهل خيبر، جعلهم يزرعونها ويبعثون بنصف الزروع والثمار إلى المسلمين في المدينة، كل محصول يبعثون بنفس الزروع والثمار إلى المدينة. قال تيماء، منطقة تيماء أيضا هي مدينة أيضا في شمال الجزيرة العربية. قال لما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فدك ووادي القرى لم يبدوا أي مقاومة ضد المسلمين. يهود تيماء برضو منطقة تيماء كان يسكنها اليهود، ولما بلغهم انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر واستسلام يهود فدك وانتصار النبي صلى الله عليه وسلم على أهل وادي القرى. فيهود تلماء يعني قذف الله الرعب في قلوبهم ولم يبدوا أي مقاومة للمسلمين، بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح، بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم المصالحة. فقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم، وكتب لهم بذلك كتابا. النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا بهذا، قال هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عادية، بني عادياء من يهود تيماء، يعني كانوا ينتسبون إلى هذه القبيلة يعني اليهود بني عادياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهود بني عادياء أو لبني عادياء، إن لهم الذمة وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لن يجليهم من أرضهم وكذا. قال الليل مد والنهار شد، وكتب خالد بن سعيد يعني الذي كتب هذا الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن سعيد أملى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، عرفنا أنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام. خالد بن سعيد ابن العاص كان ثالث ثلاثة أو رابع أربعة ممن أسلم، كان من فضلاء الصحابة. قال عودة إلى المدينة. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم صلى يعني احتاج استلطف منها اكثر، فان شاء الله ممكن المره القادمه. قال العوده الى المدينه. قال ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العوده الى المدينه، وفي الطريق اشرف الناس على واد، النبي صلى الله عليه وسلم استعد للعوده الى المدينه، وفي الطريق اشرف الناس على واد فرفعوا اصواتهم بالتكبير، الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله. إيش ترجمها هنا يا شيخ؟ أتفضل الآن. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة إلى المدينة، وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير. قال المسلمون في هذه السفرة يعني ما شاء الله كانت سفرة مكللة بنجاحات وانتصارات باهرة وغنائم يعني عظيمة، فالمسلمون كانوا يعني في سرور بالغ وهم عائدون إلى المدينة بعد هذه الانتصارات المؤزرة على أهل خيبر ووادي القرى وفدك وتيماء. ففي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، جعلوا يعني يرفعون أصواتهم بالتكبير رفعا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. يعني الصحابة يعني أرهقوا أنفسهم في يعني رفع الأصوات يعني والصياح يعني بأقصى ما يستطيعون من رفع الصوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أربعوا على أنفسكم يعني اخفضوا اصواتكم يعني شيئا ما او كذا، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا. قال وفي مرجعه ذلك سار ليله ثم نام في اخر الليل ببعض الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الرجوع سار ليله ثم نام في اخر الليل ببعض الطريق. ما صلى بعد الدرس نرجع له. قال وقال لبلال اكلأ لنا الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلأ لنا الليل يعني احرسنا بالليل ونبهنا اذا طلع النهار، يعني كن مستيقظا بالليل ونبهنا اذا دخل الفجر وايقظنا لصلاة الفجر. قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند الى راحلته فلم يستيقظ احد، يعني صار على كلام منهكين في هذه الغزوات يعني المتتابعه وكذا والاسفار المتتابعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام ليله في الطريق و طلب من بلال أن يكون هو الذي يتولى إيقاظ المسلمين لصلاة الفجر. فبلال رضي الله عنه غلبته عيناه فاستند يعني على راحلته وغلبته عيناه فنام، فلم يستيقظ أحد حتى ضربتهم الشمس. ظلوا نائمين حتى طلعت الشمس، لم يستيقظ أحد حتى ضربتهم الشمس. وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من استيقظ بعد طلوع الشمس. ثم خرج من ذلك الوادي وتقدم ثم صلى الفجر بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن هذا الوادي حضرنا فيه شيطان، ضاعت علينا في صلاة الفجر في هذا الوادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه، فخرج من هذا الوادي وبعدين أمر بلالا فأذن ثم أقام ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الفجر جهرا قضاء جماعة، صلى بأصحابه جماعة وقضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم: نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لأنه إذا كان الإنسان أخذ بالأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب وكلف رجلا يوقظهم وكذا، لكن قدر الله يعني عدم الاستيقاظ في هذا اليوم. طيب، قال: وقيل إن هذه القصة في غير هذا السفر، يعني هذه القصة رويت أنها حصلت في أثناء الرجوع من غزوة خيبر، وقيل أنها حصلت في غزوة أخرى. قال: وبعد النظر في يعني تفصيل معارك خيبر يبدو أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في أواخر صفر أو ربيع من الأول سنة 70 للهجرة، في أواخر شهر صفر هو الشهر الثاني من السنة الهجرية، أو أوائل شهر ربيع الأول والشهر الثالث من شهور السنة الهجرية، في أواخر صفر أو أوائل ربيع الأول من السنة 7 من الهجرة كان عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: سرية أبان بن سعيد، سرية أبان ابن سعيد رضي الله عنه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يعني أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الأشهر الحرم ليس من الحزم قطعا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت ما خرج إلى خيبر لغزوها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما يعني آتاه الله تعالى من يعني بما ألهمه الله سبحانه وتعالى ووفقه، وبما جعل الله سبحانه وتعالى له أيضا من خبرة يعني عسكرية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، كان يعلم أنه ليس من الحكمة أن يترك المدينة خالية. النبي خرج بالجيش لغزو خيبر والمدينة أصبحت خالية، وكان المسلمون في هذا الوقت معرضين لهجمات من أعراض نجد كانوا يكيدون للمسلمين ويحكدون عليهم ويعدون العدة لمهاجمتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت الذي خرج فيه لخيبر أخرج سرية بقيادة أبان بن سعيد لغزو نجد حتى يشغل أعراض نجد بهذه السرية أثناء انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربة اليهود. هذا من حكم يعني سياسة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية، أنه يعني كان في هذا الوقت كما مر بنا قد أمن النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بسبب الصلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم كان غير مستطيع لمهاجمة أعراب نجد ولا لمهاجمة اليهود بسبب انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بمشركي قريش. فما حصل صلح الحديبية في شهر ذي القعدة في أواخر السنة السادسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفرغ لقتال الفريقين الآخرين من أعدائه اللي هم اليهود وأعراب نجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم إذا اتجه لمحاربة اليهود سيغتنم أعراب نجد هذه الفرصة وسيهجمون على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية عسكرية لمقاتلة أهل نجد بقيادة أبان بن سعيد. فقال يعني بعد الأشهر الحرم، طبعا كان شهر المحرم العرب كانت لا تقاتل فيه، فشهر المحرم كان أمان يعني ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه أشهر حرم وكانت العرب لا تقاتل في هذه الأشهر. لكن أول ما يدخل شهر صفر ومثلا أعراب نجد يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة والجيش الإسلامي خارج المدينة، كان الأعراب سيغتنمون هذه الفرصة ويهجمون على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لقتال أعراب نجد. قال: بينما الأعراب ضاربة حولها تطلب يعني غرة للمسلمين، وقت غفلة للمسلمين للقيام بالنهب والسلب أو أعمال القرصنة، ولذلك أرسل سرية إلى نجد لإرهاب الأعراب تحت قيادة أبان بن سعيد، بينما كان هو متجها صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. نفس الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم لغزو خيبر أخرج فرية بقيادة أبان بن سعيد لإرهاب أعراب نجد وشغلهم عن مهاجمة المدينة أثناء خلوها من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد رجع أبان بن سعيد رضي الله عنه بعد قضاء ما كان واجبا عليه، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد افتتحها، قد على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد تم فتح خيبر، وكان أبان بن سعيد رضي الله عنه رجع بعد قضاء ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم شغل الأعراب. قال: والأغلب أن هذه السرية كانت في سفر من السنة السابعة للهجرة، وورد ذكر هذه السرية في صحيح البخاري. وقال الحافظ ابن حجر: لم أعرف حال هذه السرية، يعني تفصيلات أكثر عن أخبار هذه السرية، يعني ورد ذكرها في صحيح البخاري بس ما جاتش تفصيلات يعني أكثر عن الأحداث التي حصلت فيها. طيب، بعد ذلك يعني نبدأ الحديث عن غزوة ذات الرقاع، وهي من الغزوات الكبيرة المهمة التي خرجها النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، غزوة ذات الرقاع. طيب، قبل أن نشرع في ذكر أحداث هذه الغزوة بقيت دقائق قليلة على صلاة العشاء، فإذا كان حد عنده سؤال أو شيء أو ندخل في الحديث عن هذه الغزوة. نعم. يسأل عن الغسل، يعني هل يجزئ عن الوضوء أم لا وكذا. الجواب أن غسل إذا كان من الجنابة، غسل الجنابة يعني غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، لكن إذا كان الإنسان يغتسل مثلا للتبرد يعني من شدة الحر أو للتنظف أو كذا، فهذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء، يحتاج الإنسان أن يتوضأ معه، يعني أن يغسل أعضاء الوضوء يعني تخصيصا. إذا غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، إذا الإنسان مثلا كان جنبا ويغتسل يعني من الجنابة، فغسل الجنابة هذا يجزئ عن الوضوء، يعني غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، لكن إذا كان الإنسان يغتسل للتبرد أو التنظف يعني كان شدة الحر وكذا ويتبرد يغتسل يعني عشان المحران أو كذا، أو يغتسل يعني للتنظف أو شيء، فهذا لا يجزئ عن الوضوء، يحتاج الإنسان معه أن يغسل أعضاء الوضوء. لكن في غسل الجنابة حتى لو ثبت مجرد معمم بدنه بالماء خلاص هذا كافي ويكون مجزئا عن الوضوء. ولكن على كل حال بالنسبة للغسل الجنابة فله صفة، يعني هي صفة الغسل المجزئ وصفة الغسل الكامل المستحب. الغسل المجزئ يعني القدر الذي إذا فعله الإنسان خلاص أجزأه وطهر بهذا من الحدثين الأكبر والأصغر، ان الانسان يعمم بدنه بالماء، الانسان وقف كده تحت الدش يعني يعمم بدنه بالماء خلاص هذا الغسل مجزئ. لكن الغسل المستحب الكامل، صفر الغسل الكامل المستحب، ان الانسان يبدا اولا يعني يغسل خرجه وبعدين يتوضا ثم يصب الماء على راسه وعلى جانبه الايمن وعلى جانبه الايمن، فهذه يعني الصفه الاكمل والافضل في الغسل. لكن يعني لو اغتسل الانسان باي صفه فانها تجزئه ان شاء الله. فغسل الجنابه يجزئ عن الوضوء حتى لو لو لم يغسل الانسان اعضاء الوضوء يعني تفصيلا بالترتيب على نفس ترتيب الوضوء، لكن لو غسل مثلا للتبرد او التنظف ممكن الانسان اثناء ما هو بيغتسل يبني الوضوء ويغسل اعضاء الوضوء على نفس الترتيب وبرضه يكفيه ان شاء الله. بس ما يكفيش مثلا في غسل من النظافه او كده الانسان يعمم بدنه بعدين يخرج يصلي مباشره، الا اذا يعني غسل اعضاء الوضوء. وان كان برضه بعض العلماء قال ممكن الانسان ينوي يعني حتى بغسل التبرد يعني بعضهم قال يعني ممكن إذا نوى به الوضوء أجزأ عن الوضوء. يعني بعض العلماء قال بغسل حتى التبرد والتنظف قال يجزأ عن الوضوء في حالة إذا نوى به الوضوء. لكن بالنسبة لغسل الجنابة لا يحتاج إلى نية وضوء مستقلة، بس نية رفع الجنابة وحدها كافية في الإجزاء عن الوضوء. يعني ده الفرق من إيه غسل الجنابة، نية رفع الجنابة وحدها تكفي، يعني مش محتاج نية مخصوصة للوضوء ولا يحتاج إلى قيام بعمل الوضوء. نعم شيخ؟ نعم. نعم. غسل جنابة أو غسل غير غسل؟ نية مش محتاج تلفظ بيها، بس غسل القلب يعني. نعم، كثير من العلماء قال يعني برضو غسل التبرد أو التنظف، إذا الإنسان استحضر نية الوضوء وعمم جميع الأعضاء يعني يمكن أيضا أن يجزئه عن الوضوء. بس برضو الأحوص أنه هو يعني من ضمن الاغتسال وكده، يعني هو يفتح الدش برضو يغسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء عشان زيادة في الاحتياط. والله هو لسه عن جيش ولا حكومة، يعني يمكن حكومة دفنه حكومة. حكومة تعمل يعني إن شاء الله يجوز أن المسلم يعمل في حكومة كافرة إذا كان طبيعة العمل يعني عمل مباح، يجوز أن المسلم يكون يعني يعمل أجيرا عند حكومة أو شخص يعني كافر إن شاء الله يعمل إذا كان طبيعة العمل نفسه عمل مباح. أخونا يسأل يعني عن حكم عمل المسلم في وظيفة يعني حكومية عند إحدى الحكومات الكافرة، حكومة دولة كافرة ويعمل في وظيفة حكومية يعني لدى الحكومة أو في إحدى الوزارات أو شيء من هذا. فالجواب أنه يجوز للمسلم أن يعمل في حكومة كافرة بشرط أن طبيعة العمل نفسه تكون في شيء مباح. ومن هذا الباب يعني ما جاء عن يوسف عليه السلام قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فعمل يعني زي وزير مالية في حكومة الملك الكافر. يعني قال الله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، كان يعني له ملك يعني تحت حكومة ملك كافر، وكان هو إيه زي وزير مالية في حكومة هذا الملك الكافر. يجوز للإنسان أن يعمل حتى وزيرا ولا مسؤول في وزارة ولا عضو في حكومة أو شيء كافرة، بس بشرط أنه يعني طبيعة العمل نفسه الذي سيقوم به أن يكون عمل حلالا إن شاء الله. نعم. بالنسبة لعدد القتلى في غزوة أحد، طبعاً مرت بنا أحداث غزوة أحد، ممكن نرجع نراجعها إن شاء الله. نعم لا يعني الأعداد اللي تحتاج مراجعة. بالنسبة لغزوة أحد فكان قتل المشركين، قتل المشركين في غزوة أحد كانوا 22 قتيلا، 22 قتيلا في رأي، وفي رأي آخر كانوا 37 قتيلا، 37 قتيلا. المؤلف يعني مؤلف الكتاب رجح أن قتل المشركين في غزوة أحد كانوا 37 قتيلا. أقول بعد تعميق النظر في يعني تفاصيل المعركة وأخطاء يعني عدد القتلى، يتبين أن عدد القتلى كانوا 37 قتيلا في غزوة أحد، هؤلاء قتلى المشركين في غزوة أحد، وأما قتلى المسلمين فكانوا 70، كانوا 70 شهيدا رضي الله عنه في غزوة أحد. ده السؤال الأول. السؤال الثاني عن يهود خيبر، هل كانوا من العرب؟ الجواب اليهود يعني من جهة النسب فهم من بني إسرائيل، يعني اليهود من جهة نسبهم كانوا من بني إسرائيل، ولكن من جهة اللغة التي يتكلمون أو اللسان وكذا كانوا أيضا يحسنون العربية، كان لهم لسان يتكلمون به، لغة يتكلمون بها، وكانوا بحكم يعني معيشتهم بين العرب وكذا كانوا أيضا يحسنون العربية إلى جانب لغتهم يعني التي يكتبون بها كتابهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت اتعلم لي لغة يهود فإني لا أمن مكره، تكلم لغة وفي نفس الوقت كانوا يعيشون وسط العرب وفي جزيرة العرب. ومن جهة النسب كانوا من بني إسرائيل كما قال الله تعالى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان يهوديا ثم أسلم، لما قال الله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على نفسه فآمن واستكبر، شهد شاهد من بني إسرائيل على نفسه، والمراد به عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وصف الله تعالى أنه من بني إسرائيل. أمين. نعم. ناسل عن قبول هدايا الكفار إذا كانت الهدية في وقت عيد من أعيادهم، كانت يعني شيء متعلق بهذا العيد أو بمناسبة هذا العيد، في نوع من المشاركة في العيد والاحتفال بالعيد، فلا يقبلهم إذا كان مثلا أعطوا شيء يعني مما اعتادوا توزيعه في عيد من أعيادهم، أو قبولها يعني تكون فيها مشاركة لهم في أعيادهم. لكن إذا كانت يعني هدية عامة أو كذا يعني أحيانا مثلا بيحصل إن تكون مثلا فترة مثلا عيد اليهود مع عيد النصارى مع عيد المسلمين مع كذا، فبيعطوا مثلا هدايا لجميع الموظفين بغض النظر، مثلا هدايا مالية أو شيء مش يعني شعيرة من شعائر دينهم، مش بيوزع عليه مثلا يعني شيء معين من الذي يستعملونه في الاحتفالات، يعني مش هيوزع عليه مثلا شمع ولا مثلا نوع من الثياب التي تلبس في أعيادهم أو شعائر طليب أو شعار من شعائر، إذا كان يعني شيء من شعائرهم ومن الأشياء التي يستعملونها في أعيادهم فلا يقبلها، أو كان شيء يعني في مشاركة في أعياد. لكن إذا كان مثلا مال وكان يعني مش خصيصا بسبب يعني عيد المشركين، ولكن مثلا يعني هدية عامة للموظفين جميعا على اختلاف أديانهم وعلى اختلاف كذا، ممكن يقبلها إن شاء الله. فلنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.